بسم الله الرحمن الرحيم. قصص الحيوانات في القرآن الكريم. القصة الخامسة، حوت يونس. أنا حوت يونس، الحوت الذي ابتلع نبي الله يونس عليه السلام وأبقاه في جوفه مدة من الوقت دون أن يصيبه بالأذى. ولكن لماذا ابتلعت يونس في جوفي؟ ولماذا احتفظت به ثم أخرجته من جوفي وألقيته على شط البحر؟ إن لهذا قصة طريفة، دعوني أحكيها لكم من البداية للنهاية. بدأت القصة ذات يوم، وكان يونس عليه السلام نبيا مرسلا من الله إلى قومه، فأخذ يدعوهم إلى الإيمان بالله الواحد الأحد وعبادته وحده دون سواه. ولكن قوم يونس لم يؤمنوا به ولم يصدقوه، وظلوا على كفرهم بالله وعدم عبادته. وظل يونس عليه السلام رحب الصدر يدعوهم دون يأس إلى توحيد الله ليل نهار. لكن الأيام والشهور والسنوات مضت ولم يؤمن بيونس أحد من قومه. وذات يوم غضب يونس عليه السلام من قومه، فقرر أن يهجرهم وأن يكف عن دعوتهم للإيمان بالله، بل وقرر أن يترك لهم بلدتهم ويهاجر إلى بلد آخر عله يجد فيه قوما يؤمنون بالله تعالى ويعبدونه. هكذا وبدون إذن من الله تعالى خرج يونس من قريته، تاركا أهلها يعيشون في ظلمات الجهل والكفر والضلال. وهكذا توجه يونس إلى ميناء البلدة، وفي الميناء وجد يونس عليه السلام مركبا مسافرا إلى بلدة بعيدة، فتقدم منها وطلب من صاحب المركب أن يأخذه معه ودفع له الأجرة المطلوبة. لم يكن يونس يهم إلى أين تتجه المركب ولا ما هي البلدة التي ستذهب إليها. كل ما كان يهمه أن يخرج من بلدته الكافرة بالله. وهكذا صارت المركب بركابها ومنهم يونس في عرض البحر. وفي الطريق هبت عاصفة جوفاء واشتدت الريح، ثم هطل المطر بغزارة فزادت حمولة المركب وكادت تنقلب من ثقلها. ألقى المسافرون متاعهم حتى يخففوا من حمولة المركب، لكن المركب ظلت ثقيلة. فاقترح الربان أن يلقي أحد الركاب بنفسه من على ظهر المركب لتخف حمولتها، وأجروا قرعة فوقعت القرعة على يونس، فألقى بنفسه في الماء ليواجه مصيره المجهول، بينما صارت المركب سالمة. وهنا جاء دوري أنا الحوت الذي اختاره الله تعالى لأداء رسالة عظيمة. أوحى الله تعالى إلي أن أبتلع يونس عليه السلام، وفي سرعة بالغة فتحت فمي عن آخره واقتربت من يونس فابتلعته في جوفي، وفي سرعة أطبقت فمي على يوسف وأخذت أغوص نحو الأعماق السحيقة المظلمة. وجد يونس نفسه سجينا داخل جوفي وهو محاط بظلمات ثلاثة من حوله، ظلمة الليل وظلمة أعماق البحر وظلمة جوفي. هنا أدرك يونس أنه أخطأ في حق نفسه وفي حق قومه، لأنه لم يصبر على تبليغهم رسالة رب العالمين، وتركهم في ظلمات الجهل والكفر والضلال. وهنا أخذ يونس يسبح ربه مناديا في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهكذا ظل يونس يكرر تسبيحه معترفا بخطأه، فأصدر الله تعالى أمره إلي بأن أخرج يوسف من جوفي، فاتجهت إلى الشاطئ ولفظت يونس عليه. خرج يونس من جوفي عاريا وجسده مملوءا بالجروح من أثر عصارات الهاضمة التي كان يفرزها جوفي، فوجد شجرة استظل بأوراقها من حر الشمس وأخذ يأكل من ثمارها حتى شفاه الله تعالى. فعاد إلى قومه الذين آمنوا به جميعا. وقد حكى القرآن الكريم هذا الموقف من يونس والحوت في هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساءهم فكان من المدحضين فالتقمه يوسف وهو مليم فلولا إنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. صدق الله العظيم. الآيات من 139 إلى 147 من سورة الصفات.